المطلوبة كده. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، شفت قبل كده يا اخوانا يعني شباب قاعدين قدام ماتش كورة مثلا في كافيه أي حد، يعني الدنيا بتبقى متكهربة، محدش يقدر يتكلم، اللي هيسيب الكرسي بتاعه هيتاخد على طول. واخدين بالكم معايا؟ عايزين واحنا قاعدين بقى في درس دين مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى نبقى مركزين تمام التركيز، يعني اكتر من اي موقف انت ممكن تركز فيه في حياتك، لانك ما تعرفش ممكن كلمه تدخل بسببها الجنه، ممكن العمل اللي انت هتدخل بسببه الجنه انت لسه ما عرفتوش او انت لسه ما عملتوش. شيك على بياض. النهارده يا جماعه الفلوس بتاعتنا كتير جدا باذن الله سبحانه وتعالى، وهنتكلم عن شيك على بياض. عايز اقول ايه في البدايه؟ عايز اقول ان التدين ده موديلات، عارفين موديلات العربيات يا شباب؟ التدين ده موديلات زي موديلات العربيات بالظبط. في واحد التدين بتاعه 180، في واحد التدين بتاعه بيأم فئة 7، في واحد التدين بتاعه بوغاتي او امريكاني، في واحد التدين بتاعه 128، في واحد التدين بتاعه تدين سيت عايز زقه كل شويه عشان ايه؟ معلش يا رجاله مش قصدي حاجه، يعني محدش فهمني صح. في واحد التدين بتاعه، فكل واحد التدين بتاعه موديل، كل واحد التدين بتاعه نمط. النهارده باذن الله هنتكلم عن اربع موديلات من انماط التدين النظيف اللي كان في حياه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. هنتكلم عن اربع موديلات من الالتزام، اربع انماط من الالتزام، بس الالتزام المتكلف، الالتزام اللي بحقه حقيقي، الالتزام اللي صح. الاربع موديلات اللي هنتكلم عنها النهارده او الاربع انماط، نمط شيك على بياض او موديل شيك على بياض، ده نوع من انواع الالتزام، ده نوع من انواع التدين. المفروض ان احنا لما نتكلم عن الاربع انواع دول باذن الله هنقف مع بعض كده وكل واحد يسال نفسه، هو انا التدين بتاعي موديل ايه؟ هو انا تدين بام ولا تدين انا ايه بالظبط؟ ولا تدين السيت اللي كل شويه عايز زقه، عايز حد يزقني وكل شويه اقف في نص الطريق واوقف المرور كله واوقف الاخوه كلهم، حد يزق يا جماعه، فلان بيقع، فلان بينتكس، ولا انا التدين اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله، تدين بام ما بحسش بمطبات، طاير على الطريق، مش فارق معاه، مفيش حاجه بتوقفه، مفيش حاجه بتهزه، كل حاجه منطلق فيها. الموديل الاول موديل شيك على بياض. الموديل الثاني من موديلات التدين او الالتزام موديل ما تفاصلش في الدين، ما تفاصلش في الدين، الدين مش معامله مع ربنا بحقه وحقك، انا خد وهات. الدين فيه انماط عاليه هنتكلم عنها دلوقتي اللي هو موديل ما تفصلش في الدين. النمط الثالث ابدا كبير، ابدا كبير، ابدا كبير، وانا عارف ابدا اصلا، ابدا كبير. النمط الرابع اللي هو بنسميه حرق السفن او موديل ضاع البيضه كله في سله واحده. تعالوا ما نشوف يا اخواننا الاول يعني ايه شيك على بياض. شيك على بياض ده يعني في ناس داخله مسلمه لربنا، ما عندهاش خطوط حمراء في الدين، ما عندوش حدود عندها بيقول لربنا لحد هنا وخلاص، انا مش مكمل اكتر من كده، ما بيقعدش الاول يشوف انا هقدر اطبق ايه وما اطبقش ايه، انا معاك يا رب لحد تكاليف معينه بعد كده ما اقدرش. شيك على بياض، واحد داخل مسلم، داخل بمشاعره، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن اي لا تضعف، اوعى تضعف انك تقعد تكتر من الاعمال الصالحه. في ناس داخله في التدين بيفكر انا هاخد ايه، وفي واحد قاعد يدي يدي مشاعر، يدي عمره، يدي تضحياته، وعمره ما بيفكر انا هاخد ايه، كل تفكيره انا هدي لدين ربنا ايه، انا هدي في طاعه ربنا ايه، انا هدي للاسلام ايه. ده نمط يا اخوانا، زي مين كده في غزوه احد؟ النبي عليه الصلاه والسلام قبل الغزوه رفع السيف بتاعه وقال من ياخذ هذا السيف، فالصحابه طبعا رضوان الله عليهم، السيف بتاع النبي عليه الصلاه والسلام انا ممكن اقاتل بيه، يا للشرف، يا للمنقبه، يا للعظمه. كل الصحابه رفعوا ايديهم، انا يا رسول الله انا اخذ السيف ده واقاتل بيه. النبي عليه الصلاه والسلام زود كلمه من 3 حروف، قال بحقه من ياخذ هذا السيف بحقه. استنوا، ده السيف ده له ثمن، مش ببلاش. الكل قام منزل ايده، الوحيد اللي فضل رفع ايده سيدنا ابو دجانه. طب انت يا ابو دجانه عارف ايه حقه؟ ما يمكن حقه انك تدفع كل اللي وراك واللي قدامك، ما يمكن حقه انك ما انتش راجع تاني لبيتك، ما يمكن حقه انت تعرف حقه. قال انا يا رسول الله. اهو ده اللي احنا بنسميه ايه؟ ده اللي احنا بنسميه. طبعا كان حقه ان يضرب به هم المشركين، يعني ما ينفعش يرجع بدل ماسك سيف النبي عليه الصلاة والسلام، لازم يبقى واقف زي الجبل في المعركة. انما الخطورة اخوانا ان ابو دجانة كان ماضي شيك على بياض، انا مضيت يا رسول الله. طب انت عارف انا هحط مبلغ كم؟ انت عارف انا هطلب منك ايه؟ انت عارف انا هشرط عليك يا رسول الله زي ما الانصار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك ما شئت، اشترط لنفسك ولربك ما شئت. يا رسول الله احنا عايزين الجنة، الشروط اللي انت عايزها، المواصفات في التدين اللي انت عايزها، اللي انت عايزه من شروط يا رسول الله من قبل ما تقوله احنا موافقين عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، موافقين. الرسول يقول لهم السمع والطاعة، موافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم النفقة في العسر واليسر، موافقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، موافقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ان تقوموا لله لا تخافون في الله لو بتلائم، من قبل ما تقول موافقين. احنا عايزين الجنة ومستعدين ندفع عمرنا كله عشان الجنة، ومش هنفكر في اي جايزة لحد ما نقف امام باب الجنة. عشان كده يا اخواني في الله سيدنا موسى لما ربنا بيقول له ما تلك بيمينك، هي عصايا يا رب، هي عصايا اتوكأ عليها اغش بها على غنمي لي فيها مآرب اخرى، القيها يا موسى ارميها. سيدنا موسى قال له طب وبعدين يا رب؟ طب ولما ارميها انا كل المصالح اللي انا بعملها بيها دي هعملها بيها ازاي؟ القاها، رماها على طول. لما ربنا قال له ارمي ارمي، في ناس مننا ربنا بيقول له ارمي معصية، لا ارمي واعمل ايه واروح فين؟ وافرض اتخنقت بعدها، وافرض دخلت حياة الالتزام لقيتها صعبة وخنيقة، وافرض يا عم ربنا بيقول لك القيها ما تخافش، شيك على بياض زي سعد بن معاذ في غزوة بدر رضي الله عنه وارضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيشوف الصحابة خارجين معاه ولا لا، هيواجه القوة الاولى في الجزيرة العربية، هيواجه فاتيكان الجزيرة العربية مكة، والنبي عايز يشوف استعلان الصحابة ايه. سعد بن معاذ قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام امضي بنا الى ما شئت، وصل حبال من شئت، وقطع حبال من شئت. الكلام ده كلام كبير جدا في الجزيرة العربية. يا رسول الله السياسة الخارجية ووزارة الخارجية في ايدك، البلد اللي انت عايز تقطعها قطعها، البلد اللي انت عايز تحاربها حاربها، البلد اللي انت عايز تعاهدها عاهدها. يا رسول الله احنا مسلمين لك شيك على بياض، مش مسلمين لك في الصلاة والصوم بس، مسلمين لك في وزارة الخارجية وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية. يا رسول الله احنا مضيين للشريعة الإسلامية شيك على بياض. يا رسول الله صل من شئت، واقطع حبال من شئت، وصل حبال من شئت، وامضي الى ما شئت. فوالله يا رسول الله لو خط بنا الى برك الغماد لخضناه وراءك. برك الغماد دي منطقة صخور بركانية لا يوجد فيها اي عيون مية في جنوب الجزيرة العربية. يا رسول الله لو ودتنا في البركين احنا وراك، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه وراءك، لو نزلتنا كده على شوية خشب كده في البحر الأحمر ده احنا وراك يا رسول الله، احنا معاك. مفيش حد معين لحد عنده هنقول لك لا كفاية بقى يا رسول الله، لا انت هتقول لنا بقى هدي ظاهر وتقول لنا بقى نغير حياتنا والسنة والاتباع. لا، في ناس عندها خط أحمر في الدين، لحد هنا يا رب وكفاية، انا مش هكمل بعد كده. احنا معاك يا رب لحد خط معين، احنا معاك يا رسول الله لحد خط معين. عرفتوا يا جماعة نظافة نموذج شيك على بياض اللي هو عكس نموذج المنافقين لا تنفروا في الحر. انا عايز دين مكيف، انا مش عايز اي دين اللي هو نموذج المنافقين. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. لا، الموضوع كبير. لو كان عرضا قريبا، لو حاجة قريبة او سفرا قاصدا، عرفنا انا رايح فين، عرفنا انا ماشي وراك لحد فين، عرفني القصد بتاعي ايه. لو سفر قاصد، لو انا عارف انا رايح فين انا همشي وراك، انما انا ماشي وانا مش عارف انا رايح فين، اهو ده في دين ربنا انك انت ماضي شيك على بعض. الكلمة اللي بتهز قلبي قوي لما سيدنا ابراهيم دخل على سيدنا اسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. يا ابني انا كل ما نام اشوف اني ماسك سكينة وبذبحك يا ابني. قال يا ابتي اذبح. قال يا ابت اذبح. لا قال يا ابت ايه افعل ايه ما تؤمر. يعني ايه الفرق بين يا ابت اذبح ويا ابت افعل ما تؤمر؟ يا ابت اذبح يعني انا موافق، انا موافق انك تذبحني. امال يا ابت افعل ما تؤمر؟ يا ابت افعل ما تؤمر دي يعني ما ديت ما ابهامية. يا ابت افعل ما تؤمر، يا ابت تذبحني، تفرمني، تقطعني. يا ابت اللي ربنا يقول لك عليه اعمله، انا ماضي شيك على بياض لربنا سبحانه وتعالى، انا ماضي شيك على بياض في طاعة الله، اي حاجة هتطلب. عشان كده كلمة جبارة، يا ابت افعل ما تؤمر، ايا ما كان الامر انا مسلم لربنا، انا ما عنديش خطوط حمراء، انا ما عنديش حدود في علاقتي بالدين بعدها، انا مش هينفع ابقى متدين بعد كده، انا مش هينفع اكمل مع ربنا او في طريق ربنا بعد كده. يبقى ده النمط الاول في انماط التدين النظيف يا جماعة، في انماط التدين اللي بحق وحقيقي. النمط الثاني او الموديل الثاني من الموديلات البي ام الالتزامية، الموديل الثاني موديل ما تفصلش في الدين. يعني ايه ما تفصلش في الدين؟ في ناس بتفصل في الدين يا جماعة. يعني ايه؟ يعني دي قصاد دي، يعني يا رب انا هديك دي هتديني انت ايه بقى؟ ما هو كل حاجة لازم قصادها حاجة. عارفين انتوا يعني زي مثلا نمط ليل 27، هو يجي ليل 27 بس، زي نمط اللي ما بيجيش لربنا غير في رمضان، يا رب موسم وايه بالسنه كلها خلاص، ده قصاد ذنوب السنه كلها. او اللي لما ايام الامتحانات تلاقي المساجد مليانه شباب، في ايه يا رب انا نازل اصلي في الجامعه اهو نجحني في الامتحانات بقى. او ساعه لما يحصل له ابتلاء تلاقيه زود في العباده، ليه يا رب الابتلاء بقى يزول انا بزود اهو. او ساعه لما يحصل بدام جه يبقى عايز حاجه، عايز حاجة من ربنا. طبعا ده ايمان، ده مش حاجة، ده مش ضعف ايمان، ولكن مش ده نمط الكامل، مش ده نمط التدين الكامل. لان يقينا ان ده تدين، ويقينا ان ده يقين ان ربنا اللي بيده تفريج الكرب، ولكن في اللي اعلى من كده. اهو ده موديل ما تفاصلش في الدين. زي ايه؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في القرآن، لما ربنا بيقول في القرآن قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني في ايه بقى بالظبط؟ يعني في ايه؟ ما فيش في ايه، ما تفصلش في الدين. عارفين اخوانا النكتة الراجل الحمار بتاعه ايه؟ فقال نادر عليا رب لو الحمار راق هصوم 3 ايام. فصام 3 ايام فالحمار مات بعدهم. فقال ايه؟ مخصومين من رمضان. ده مخصوم من رمضان. اهو يا جماعة النكتة اللي انتم بتضحكوا عليها ديت، دي حياتنا يا جماعة. احنا بنعامل ربنا كده، احنا بنفاصل في الدين يا اخوانا. دي مش نكتة، ده تطبيق حقيقي، بس هي النكتة جابتها في شكل واضح شوية بيضحكنا، انما احنا بنتعامل كده. انا عبادتك الديني، انا نزلت في رمضان يبقى ذنوب السنة كلها تتغفر، انا عندي انا نزلت ايام الامتحانات اصلي الفجر في الجامعة يبقى نجحني انا. دي قصاد دي ما تفاصلش في الدين. عشان كده الآية الجميلة قوي قوي، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. خد الاسلام وان باكج، خد الاسلام كده وان باكج على بعضه. عشان كده في بعض الناس يدخل يقول لك ايه؟ يقول لك ازاي ربنا يدي للراجل ضعف المراه في الميراث؟ وربنا ما اداش للراجل ضعف المراه في الميراث ولا حاجه. في 9 حالات في الشريعه الاسلاميه في المواريث الست بتاخد اكتر من الراجل، انما انت بتتكلم عن حاله معينه. عموما انت عامل زي واحد في حسنه في الوش، فواحد قام مسلط الكاميرا على الحسنه فالشاشه بقت سودا، فقال شوفوا الشاشه سودا ازاي، شوفوا الشاشه. يا ابني ابعد الكاميرا كده، الحسنه دي في ناس بترسمها عشان يبقى شكل الوش جميل حتى من الحسن. الحسنة في وسط كل الملامح بقت جميلة. اما صلطت عليها الكاميرا الوحيدة بقى محدش فاهم هي دي ايه. او ادخلوا في السلم كافة، خد الدين كله، ادخل في الدين كله، ما تفصلش مع ربنا، ما تفصلش في طاعة ربنا. عشان كده تلاقي ربنا في سورة البقرة يقول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة طه فمن اتبع هداي فلا خوف فلا يضل ولا يشقى. ايه الفرق بين من تبع ومن اتبع؟ اللي اتبع ده اللي عارف الصح من الغلط وماشي على بصيرة، انما من تبع من التبعية ده واحد مسلم لربنا، ده واحد ادى قياد حياته لربنا. ما تفصلش في الدين، ده نمط تاني جميل قوي يا جماعة. تتعاملش مع ربنا بالطريقة دي عشان ربنا ما يتعاملش معك بالطريقة دي، لان لو ربنا اتعامل معنا بالطريقة دي احنا هنضيع. شوف انت نفسك ربنا يعاملك ازاي وعامل ربنا كده. الموديل التالت بقى، وده موديل مهم قوي يا جماعة، موديل ابدأ كبير، ابدأ كبير، ابدأ علاقتك بربنا بعلو في الهدف بتاعك، ابدأ كبير، خليك كبير دايما. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يلي وقعتوا في الزنا، يلي قتلتوا، يلي شربتوا مخدرات لحد ما شبعتوا، يلي عملتوا كل المعاصي، يلي دخلتوا على كل المواقع الفاسدة، قل يا عبادي. ربنا بيقول له يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر، آية تفرحك تديك أمل في الحياة كلها، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما فيش حاجة اسمها ضاعت خلاص في علاقتك بربنا، انه هو الغفور الرحيم. الآية اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيكلم واحد لسه جاي من زنا وكبائر وموبقات ومصائب، ربنا بيقول له واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. اتبعوا ايه؟ احسن ما انزل اليكم من ربكم، اتبع احسن حاجة، طبق اعلى حاجة. يا رب ده انا لسه جاي من مستنقع، يا رب ده انا ضايع يا رب من اولها كده، اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. امبارح سبحان الله كنت واقف قدام قول الله والناس بتكلم بني يعني صحابة موسى بيكلموا قارون بيقولوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن ده يعني كان يقولوا له أسلم، كان يقولوا له آمن، ما في مقام الإسلام أعلى منه مقام الإيمان، أعلى منه مقام الإحسان. داخلين على واحد طاغية وبيقولوا له طبق أعلى حاجة في الدين، بيقولوا له أعبد الله كأنك تراه. ازاي؟ هو انا ممكن واحد يقولك هو يا عم احنا عارفين نبدا اصلا، ابدا كبير ايه؟ ما انا بقولك انماط التدين النظيف بقى، انماط التدين اللي بحق وحقيقي، ابدا كبير ايه؟ انت ما انت شايف الدنيا حوالينا بقى شكلها ايه؟ ممكن شاب يجيلك احيانا وانت واقف مثلا في جوله عايز تقول للشاب فوق يقولك يا عم فوق انت، انا اللي فوق، انت ما انت شايف اللي احنا فيه. يا عم الشيخ انت بتكلمنا عن بنت سيبها، ده كان زمان كانت بنت، الوقت بنت ايه؟ ده اوبن بوفيه على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى الواتس، غير الصور بتاعت نجمات هوليود، غير الصور بتاعت الممثلات والكليبات، غير الاف البنات في كل مكان وفي الجامعة. هو انت بتكلمني عن بيت؟ هو انت بتكلمني عن نوع مخدرات واحد؟ انت قصدك ان انا اسيب التمويل ولا الترامادور ولا الكيمياء ولا البودرة ولا الجوكر ولا الكريستال ولا يا شيخ روح الصيدلية هتبقى مية مية؟ انت بتكلمنا عن ايه؟ هو انت بتكلمنا عن اغنية واحدة؟ كلمنا عن راب ولا سوفت ميوزك ولا ميتال ولا جاز ولا هارد روك ولا تكلمنا عن ايه؟ ولا فلان وفلان وفلان ولا الهضبة ولا الكينج؟ انت بتكلمنا عن ايه؟ انت مش متخيل الدنيا وصلت لايه؟ شاب من الشباب عامل شعره جل، فهو عايز يتوضا وضميره تعبه، فجاب القطاره بتاعه الميه وقعد يقطر الميه على الـ على الـ على البنك عشان يتوضا، ضميره تعبه ومش قادر. ان هو شاب تاني بيكوي شعره كل شهر، مش قادر ان هو يعني نفسه يصلي، واللي منعه من الصلاه خايف ان شعره يتحرق لو اتوضا وهو كوي الشعر بتاعه. انت بتكلمني عن ايه بقى؟ انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاه والسلام داخل السوق فالتجار قاعدين بقى يبيعوا ويشتروا، زمان العمره ذهب وفضه، يعني كله قاعد يدي ذهب وياخد سلعه، يدي فضه وياخد سلعه. النبي عليه الصلاه والسلام لقى خروف ميت معفن، خروف جدي اسك، خروف ميت وتعفن. النبي عليه الصلاه والسلام طبعا كل التجار سابوا التجاره وجروا على النبي عليه الصلاه والسلام، ده في ايده حته ذهب وده في ايده حته فضه وده في ايده سلعه. النبي عليه الصلاه والسلام قام شايل الخروف ورفعه وقال من يشتري هذا بدرهم او من يشتري هذا بدرهم. النبي عليه الصلاه والسلام رفع. طبعا انا متخيل الريحه بقى شكلها ايه، متخيل ان الناس اصلا يعني لولا ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده كانوا استنكروا هذا الامر، الريحه والشك، من يشتري هذا؟ فالناس بصوا يا رسول الله ده لو سليم ما حدش هيشتري بدرهم، ده اسك يا رسول الله، فما بالك وميت ومتعفن كمان. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي انت بتضيع عمرك عليها، هي دي الدنيا اللي انت بتفني عمرك بيها، هذا الخروف الميت المتعفن اللي ناس جابته وقطعت اللحمه بتاعتها وفرمتها وحطت عليها كاتشب ومايونيز وبهارات وفلفل ودقه وعملتها سندوتشات شاورما وبعتها لك وانت اشتريتها ودفعت فيها اللي وراك واللي قدامك، من يشتري هذا بدرهم؟ النبي عليه الصلاه والسلام يريد انه يقول لهم دي الدنيا اللي انتم مقضيين فيها حياتكم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوصف منظر قصر في القران، بيقول لو لو الكافر لو انا يعني لولا ان المتدين كان هيفتن انا كان كل واحد كافر اديته القصر ده، ولولا ان يكون الناس امة واحدة لولا ان الناس كلها كانت هتكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لولا كده كان كل واحد قال حد، كان كل واحد قال لا اله، كان كل واحد ادى ظهر ربنا، كان كل واحد عبد بقرة ولا عبد عجل ولا عبد، كان كل واحد كفر بالله كان ربنا اداله ده. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، ده مش سقف واحد، ده اسقف معلقة وكلها من فضة، ومعارج عليها يظهرون، السلالم والاسانسيرات تبقى من فضة، ولبيوتهم ابوابا، يبقى القصر بتاعه مليان ابواب لانه مش باب واحد، ما هياش شقة ليها باب او بابين، ده قصر مليان ابواب، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون، ده كمان القصر مليان جاليري ومليان تحف ومليان انتيكات وزخرفة، الجدران مش مطلية ذهب، ده الحجارة بتاعت المبنى ذهب، ده المبنى القصر نفسه مصنوع من ذهب، الزخرف يعني الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يبقى اللي بيقول أبدأ إزاي، هو أنت بتقول أبدأ كبير، وأنا عارف أبدأ أصلا، هو أنا قادر أبدأ أصلا؟ في ناس أخوانا مش قادرة تترجم الرسائل الربانية، شاب من الشباب كان يعني كان بيموت وراح في غيبوبة الموت لدرجة ان اصحابه قالوا افتكروا مات، وجابوا مغسل يغسله، دي قصة حقيقية، وجابوا مغسل يغسله وهم بيغسلوه صحي، وهم بيغسلوه فاء من الغيبوبة اللي هو فيها، فاتنين من اخواننا مع يعني كانوا اصحابه بقى في الجامعة وقتها، فمعديين بعدها على القهوة، فلقوه قاعد على القهوة بقى ايه قاعد يشد في الشيشة وقاعد، فبيقول له يا ابني انت لو انت عادي كنت قلت لك خاف احسن تموت، انما ده انت مت وربنا حياك. هقول لك ايه، احد المغنيين التائبين كان بيقول لي مره، بيقول لي داخل حفله المغني اللي قبلي داخل الحمام لقيته ميت وهو بيشد مخدرات يعني عشان يقوي قلبه وداخل يعني يدي النمره بتاعته، ميت تحت الحوض في الحمام، جرناه بايدينا ودخلت بعدها في نفس الحفله كمل الفقره بتاعتي، ودخلت بعدها في نفس، في ناس مش عايزه تفوق يا جماعه، في ناس مش عايزه اصلا تخرج من اللي هي فيه. شاب من الشباب كان قاعد مع اصحابه في شقه بيشربوا مخدرات، بيقول وهو قاعد معاهم في الشقه بيشربوا مخدرات فجاله اوفر دوز افور، فهو بيموت بيقول اصحابه قاعدين يدوروا له على لبن يسقوه له عشان يفوق، بيقول وانا قاعد افكر وانا بموت كل دول الوقت هموت وهيدفنوني وهيتوبوا بسبب ان صاحبهم مات وهو بيشرب مخدرات معاهم، وانا اللي اروح جهنم وهم اللي يتوبوا بعدي. المقصد ان الشاب ده اول ما فاق بيقول رجعت اشرب في نفس القعده مخدرات تاني، رجعت في نفس القعده كمل. شاب من الشباب كان راجع مع اصحابه يعني سفريه معصيه بقى وكده، ووقعوا في ترعه اصحابه الثلاثه ماتوا، الشاب دخل مستشفى امراض نفسيه فضل يتعالج من الاكتئاب والصدمه النفسيه والانهيار العصبي اللي حصل له بسبب موت اصحابه معاه في السفريه ده ايه، واول ما خرج من المستشفى رجع للزنا ورجع للخمره ورجع للمخدرات التاني، رجع تاني لكل الكبائر اللي كان بيعملها قبلها. كتير في جولة تقابل شاب يقولك انا مش عارف انام، كتير جدا مش عارف انام، انا عندي مرض نفسي، انا يعني يقولوا كلام فعلا يا جماعة معناها ان ده عايش في فزع، الموضوع ده حصل معاه لا مرة ولا اتنين ولا تلاتة وكتير جدا، طول ما انت ماشي في جولة هنا جولة هنا انا، طب وانت لسه زي ما انت ليه؟ طب ما دي رسالة من ربنا ليك، ربنا بيقول لك ارجع وانا اطمن نفسيتك، ارجع وانا اؤمن روعاتك، ارجع وانا اسكب في قلبك السكينة والامن مرة تانية. يبقى يعني للأسف الشديد يعني في ناس تقول لك ابدأ ازاي، لا احنا الوقت بنقول لك ابدأ كبير، يعني ابدأ كبير وانا عارف ابدأ يا ابني؟ هو الوقت لو شاب بيحب بنت واتفقوا مع بعض ان كل 3 ايام هيتكلموا مكالمة مع بعض دقيقة ونص، دول هيعيشوا لذة الحب، دول هيعيشوا متعة الحب، دول يا ابني مفيش جو، يا ابني عيش دين، ادي لنفسك فرصة انك تعيش دين، ما هو حب الله اولى من هذا، عيش علاقة مع ربنا بحق وحقيقي، عيش دين بحق وحقيقي. النمط الثالث ابدأ كبير، ابدأ بطموح عالي في الدين، ابدأ بجدية في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ابدأ وانت عندك طموحات عالية في دين الله. الواحد مر عليه يعني اول ما التزم فتن كتير جدا ومشاكل كتير جدا، لعل من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ثبت الواحد فيها قصاد فتن كانت فعلا جبارة في هذا الوقت. يعني الواحد كان لسه طالب في الكلية، ان الواحد من لحظة ما دخل برجليه في طريق الدين وعنده طموح كبير جدا انه يقدم حاجة لدين ربنا، الطموح ده من اسباب الثبات، من اسباب الثبات امام الفتن، انك داخل وانت عايز تعمل حاجة كبيرة لدين ربنا. النمط الرابع بقى من موديلات اللي بيئم الالتزامية، من موديلات الالتزام النظيف، من موديلات التدين اللي بحق وحقيقي، نمط ضع البيضة كله في سلة واحدة، اللي هو نمط احرق السفن، اللي هو نمط ابو الدحداح. يا جماعة سيدنا ابو الدحداح النبي عليه الصلاة والسلام جاله طفل يتيم في المدينة، الطفل اليتيم ده البيت بتاعه عشان ينسقه محت في نخلة بتاعت جاره، يعني ايه زي مضيقة عليه مكان البيت بتاعه، فطلب من جاره النخلة والطفل ده يتيم، فجاره مرضاش، راح للنبي عليه السلام، النبي قال لجاره، قال له اعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، يعني قصادها نخلة، نخلة بنخلة في الجنة، نخلة في الدنيا بنخلة في الجنة، يا نهار ابيض، ده الواحد يطلع اللي وراه اللي قدامه بملي واحد في الجنة. فالراجل مرضاش برضو، ابو الدحداح سمع الصفقة دي، ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه، وهو كان عنده جنينة فيها 600 نخلة، راح للراجل قال له تاخد 600 نخلة وتديني النخلة، الراجل طبعا 600 نخلة وديك نخلة، موافق طبعا. سؤال يا جماعة، ابو الدحداح كان ممكن يخلص الموضوع بعشر نخلات، بعشرين نخلة، يا عم 30 نخلة، انت ليه حطيت البيت كله في سلة الاخرة، انت ليه حطيت 600 نخلة في سلة الاخرة، ليه عملت كده؟ ما انت كان ممكن لو كنت قلت له 20 نخلة كان فرح وطار من الفرح. لا، اصل القضية انا الوقت لو بقى ليا نخلة في الجنة انا عايز اضمن ان انا واخدها، واخدها باذن الله، لو بقى ليا نخلة في الجنة خلاص يا جماعة انا عايز من الدنيا، وانا كده بقيت ضامن مكان في الجنة، خلاص الدنيا كلها ما عادش ليها قيمة لو بقى ليا مكان في الجنة، وملهاش قيمة لو ماليش مكان في الجنة. فوضع البيضة كله في سلة واحدة. عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا اخوانا، راجع التزامك، راجع علاقتك بربنا، راجع تدينك. يعني كنا يعني قاعدين مرة مع بعض اخوانا كده، فواحد قبل ما ننام مسك كتاب عن الصحابة وقعد يقرأ فيه، فبيقول انتوا عارفين احنا بنقرأ عن الصحابة ليه قبل ما ننام؟ لان احنا طول اليوم كنا شغالين في الدعوة وفي العبادة، فانت ممكن قبل ما تنام يجي في قلبك العجب او الكبر او الغرور ان انت راجل متدين وبتعمل وبتعمل، فتعال بقى نعرض نفسنا قبل ما ننام على الايزو 9002، تعال اما نعرض نفسنا على المقياس المثالي عشان لما تشوف المتدينين اللي بجد عملوا ايه تعرف ان انت لسه لك كتير. على ما تبدا انك انت تخاف على نفسك من الغرور بجد، يبقى اذا ده انماط او موديلات التدين. اتكلمنا عن اربع موديلات، موديل ايه؟ ها يلا قولوا معايا، الاول ايه؟ شيك على بياض، اللي هو تبقى مسلم لربنا، اللي هو مفيش خطوط حمراء بينك وبين ربنا، مفيش حدود، انا يا رب معاك للنهايه، انا يا رب معاك لاخر لحظه في حياتي، مسلم لك مشاعري وعمري وكل حاجه. ودينا فيها مثل زي ابو دجانه، من ياخذ هذا السيف بحقه ما قالش حقه ايه، رفع ايده ووافق. النمط الثاني قلنا نمط ايه او موديل ايه؟ ما تفصلش في الدين، ما تفصلش، ادخلوا في السلم كافه، ما تفصلش، مش خد وهات، مش مخصوم 3 ايام من رمضان، مش يا رب انا بعبدك نجحني بقى، اشفيني بقى، هيحلها لي بقى، مش كل حاجه خد وهات، ادي، ادخل الدين وانت عايز تدي، مش قضيه انا هاخد ايه قصاد اللي انا بديه، وان باكج، ما تفصلش في الدين. النمط الثالث اللي اتكلمنا عنه والموديل الثالث، ابدا كبير، ابدأ كبير، ابدأ من أولها كبير، ابدأ من أولها. يعني الشاب اللي بيحب في الجامعة بيبدأ كبير، الإنسان اللي بيدخل في أي طريق في الدنيا أو أي طريق معصية بيحاول يبدأ كبير. ابدأ كبير في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأحسن كما أحسن الله إليك، زي النبي عليه الصلاة والسلام فعامل حزن يجري وسط القبائل ويقول من يمنعني حتى أبلغ كلام ربي. من أولها كده يا رسول الله، ده كده الناس هتخاف من الدين. هو أنت كده بتدعو الناس للالتزام وأنت بتقول لهم التدين إنك هتقف في وش الدنيا وهتحمي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، هو النبي عرض كده، النبي كان عايز ناس كبار لأن النبي كان في بداية الدعوة، مش ما ينفعش يبقى الملتزمين عدد وخلاص. النمط الرابع اللي هو نمط إيه؟ ضاع البيضة كله في سلة واحدة اللي هو نمط حرق السفن بقى اللي هو يا رب أنا مش يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أنا عامل حسابي إن لو الموضوع ده ما جابش بقى إيه أنا عامل حسابي في سكك تاني، أنا ماليش غير سكتك يا رب، أنا ماليش باب غير بابك أصلا، أنت لو سبتني هضيع يا رب، أنا ماليش غيرك، أنت أملي الوحيد يا رب، أنت أملي الوحيد في السعادة، أنت أملي الوحيد في النجاة، أنت أملي الوحيد في الفرج، أنت أملي الوحيد في الجنة، أنت أملي الوحيد في الفرحة، أنت أملي الوحيد في تفريج كل كرب في حياتي، أنت الأمل الوحيد في حياتي يا رب. ضع البيضة كله في سلة واحدة. في النهاية يا أخوانا أنت بقى أنت التدين بتاعك أخباره إيه؟ أنت النمط بتاعك إيه؟ العربية اللي محتاجة سقة ولا العربية اللي ماشية بس اللي عادم السيارة بتاعها مخلي الدنيا كلها سودة ومخليها الناس كلها حاطة ايديها على مناخيرها من كتر الدخان الأسود اللي خارج منها وهي ماشية، يعني ماشي وعامل مشاكل والدنيا كلها تعبانة ومتأذية منه، ولا انت اللي كله نفسه يركب معاك عربية بتاعتك فخمة وحاجة بقى ما حصلتش وكله نفسه يركب جنبك او يركب او حتى عم تحطه في الشنطة انما يركب في العربية النظيفة دي، كله نفسه يبقى زيك كله نفسه، ولا انت العربية اللي مفيش حد عارف يحصلها؟ انت موديل التدين بتاعك ايه او نمط التدين بتاعك ايه؟ شيك على بياض، ده جزء من الكبار فقط، جزء من الصحابة الكبار اللي كان التدين بتاعهم تدين كبير لانهم خدوا ده عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب احنا هنعمل ايه يا جماعة بقى؟ يعني نظرية يعني عايزين نخرج بحاجة عملية، عايزين نطبق تطبيق عملي، تعالوا نتكلم في مشروع واحد صغير كده بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن يفرق معنا كتير جدا، تحفيز القرآن، تحفيز كلام ربنا. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى الدور الثالث أو المرحلة الثالثة من دور التحفيز عندنا في المسجد هنا هتبدأ فجر الحد الجاي ده بإذن الله سبحانه وتعالى. عاملين هنا فضل ومنة الله دوري تحفيز، يعني دوري يعني فرق حفظ القرآن بطريقة فرق، كل فريق أربعة. اللي ليه طب معمول فرق ليه؟ عشان لو واحد غاب هيأثر على درجة، لأن الحضور فيها درجة، هيأثر على الدرجة بتاعت الفريق بتاعه كله، فنتعلم روح الفريق، تتعلم إن أنت لو نمت أخوك هيدفع تمن نومتك، ولو أخوك نام أنت هتدفع تمن نومته، إن إحنا لازم نفوق بعض، وده من أنماط التدين النظيف، نمط إن إحنا نخاف على دين بعض، وإنك تخاف على دين أخوك، وإنك تعمل تأمين على التزامك بإنك أنت تركز في التزام أخوك، عشان لو أنت جيت تقع في يوم من الأيام تلاقي حد يسندك، فده دوري بروح الفريق. وفي النهاية بفضل من الله زي الجمعة اللي فاتت أو اللي قبلها بنوزع الجوائز على الفرق الفايزة والفرق المتفوقة. هنبدأ فجر الحد الثالث ده، فجر الحد الجاي ده التحفيز بيبقى فجر حد وفجر ثلاث وفجر خميس بإذن الله سبحانه وتعالى. مين يا أخواننا عايز يجي يحفظ قرآن يرفع إيده كده؟ ها مين عايز يدبس نفسه؟ مين عايز فيه؟ ده نمط جميل برضو من انماط الالتزام اللي هو نمط ورط نفسك. عارف يعني ايه ورط نفسك؟ يا عم دوس بنزين، يا عم فلاقتحم العقبة، يا عم غمض عينك وارمي نفسك، ما تخافش والله وانت مع ربنا، اقبل ولا تخف، ما تخافش من طريق ربنا، كل ما بتدوس بنزين في طريق ربنا كل ما بتثبت اكتر في الطريق، وكل ما بتوصل لمرحلة ان انت خلاص ما انتش راجع تاني بإذن الله عن طريق الله سبحانه وتعالى. عملنا فضل ومنة الله دوري كورة، الفريق الفائز موجود يا دكتور احمد؟ موجودين ما شاء الله ما شاء الله. ده باشمهندس احمد سلطان جايب الكاس جاهز، يعني عملنا دوري كورة فضل ومنة الله ودخل فرق وقصص بقى ومسابقات، ويعني الفريق الفائز فضل الله سبحانه وتعالى. شوفوا يا جماعة الكاس، شوفوا المكسب حلو ازاي، تخيلوا بقى الكاس بتاع يوم القيامة بقى وانت بتاخد الكاس قدام الدنيا كلها كده بقى وايه، وتتوج امام الدنيا كلها وانت حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم انا مش عايز انسى الاول قبل الدوري، هنبدأ الدوري الحفظ القرآن، مش دوري كورة، ده دوري كورة، احنا دلوقتي كنا بنتكلم في دوري حفظ القرآن. دوري حفظ القرآن يبدأ يوم ايه؟ يوم ايه؟ يوم الحد ما شاء الله، يعني تسمع حد وثلاث وخميس فجر الحد الجاي ان شاء الله باذن الله ربنا يعينكم ويشرح صدوركم للهدى كده. اخواننا بقى يعني اللي هيكرموا الفريق الفايز، هو الفريق الفايز مين يا باشمهندس؟ هو انت والشيخ ازيك شيخ احمد؟ انتوا الاثنين فريق واحد ما شاء الله. طب والفريق الثاني دكتور محمد محسن فين؟ انا سامع ان التاني ان شاء الله ما شاء الله لك قوه الا بالله. اخواتنا كده تشجعوا في ظل البرد الشديد دوت وقالوا ما ايه نفك الثلج ونعمل كده دوري بسيط مع بعض. ففضل الله جمعنا كده في يوم وتوكلنا على الله وكان فرقه كده وربنا ستر. يعني اليوم ما شاء الله طلع بنتائج كبيره بين تمزق في الاربطه واحد وشرخ واتنين شد عضلي. هو في ثلاث يعني في بتاع اربعه خارجين من الملعب متشالين خلاص وانا كنت واحد منهم خلاص. فهي يعني ما شاء الله كان في نتائج عاليه تدل على اللياقه الشديده يعني خلاص. يعني خلينا نتحمس ان المره الجايه نخاف قبل ما ناخد القرار يعني. فبفضل الله فاز فريق زي الدوريات العاديه خالص طلع برضو عندنا في ناس بتفوز وفي فريق تاني. وسمعت ان في تشكيك في نتيجه الاول والتاني بس مش عارف انت ايه رايك يا هندسه؟ سمعنا ان في تشكيك يعني بس هو ما شاء الله يعني ايه مستوى الفريق الاول والتاني ما يتخلوش عن بعض انك بنظام النقط. فهو الفريق الاول ده اصلا غالب كل المجموعه بتاعته والفريق التاني غالب كل مجموعته. فما شاء الله الاثنين يعني فايزين بمرحله كبيره جدا. وهيبقى كده ايه الاخوه قالوا هنعمل بقى ايه برومو سريع كده عن الاصابات. هو تلاقيه طالع في الاصابه هنا والدوري. دكتور احمد شغال دلوقتي دقيقه. حاضر باشمهندس احمد انت ايه بقى تعليقك على المكسب بالمره في يعني قضيه التشكيك في النتيجه؟ سمعنا كلام قوي تشكيك على النتيجه يا باشمهندس. ما كانش في وقت اضافي. الفريق الثاني طلع شايل اهو. قول يا دكتوره قول يا دكتوره. والله رأيي يعني نحتسب على الله سبحانه وتعالى. قول يا باشمهندس قول. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجعل يعني الاوقات ديت ممكن اوقات ما بتتكررش كتير لضيق ظروف الناس في الوقت. ولكن نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ان ديت تكون وسيله ان احنا نقرب من بعض. ان ديت تكون وسيله ان احنا نقرب من بعض. ما تكونش فكره ان احنا ما ايه ان احنا جايين ناخد كاس بجد. ولكن الكاس الحقيقي اللي هياخده فينا اللي قدر يطلع من مشهد زي دوت بتقارب بينه وبين اخ اخدوا بعض ومش وقفوا بقى على منصه ياخدوا الكاس ده وقفوا على منابر من نور في ظل عرش الله. وده المشهد الحقيقي اللي بنتمناه. من انا لما اروح العب كوره ممكن اخرج منها خسران واحد بسبب فاول خسران واحد بسبب جون وممكن اخرج منها كسبان اخ يصحيني لصلاه الفجر اكسب اخ ياخد بايدي لدرس من الدروس ممكن اخد اخ ايدي في ايده ونكون من ضمن 700,000 يدخلون الجنة متماسكون لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. لأن غصبا عن أي حد الناس بتبقى سخنة والناس بتبقى متفاعلة. فياريت أي حد طبعا ربنا قدر أنه حصل بينه وبين حد شد حد زعل حد قال الحكم كوسة حد قال لو قد فيش وقت إضافي خلاص يعني الناس دي نصالح بعض كده في الآخر يعني وإيه حتة فطير كده لقوك وبالعسل وكده يعني.